الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في المجاز اللغوي قسمان: مجاز علاقته المشابهة، ومجاز علاقته غير المشابهة. المجاز الذي علاقته المشابهة ماذا يسمى؟ استعارة. أحسنت. والمجاز الذي علاقته غير المشابهة ماذا يسمى؟ يسمى المجاز المرسل. أحسنت. متى يجوز جعل العلم لفظا مستعارا؟ إذا كان فيه صفة. أحسنت. كحاتم. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. إذا لمحت الصفة، كأن تقول رأيت حاتما وتريد رجلا كريما مثل حاتم. نعم، أحسنت. لو ذكرتم مثال على استعارة قرينة المانعة فيها من إرادة المعنى الأصلي متعددة. رأيت أسدا يحمل سيفا. يحمل سيفا، القرينة هنا واحدة. على فرس. على فرس، أحسنت. نعم، رأيت أسدا على فرس يحمل سيفا. على فرس ويحمل سيفا، كلاهما قرينة على عدم إرادة المعنى الأصلي. نعم، أحسنت. لو ذكرتم مثالا على استعارة تهكمية. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. أحسنت، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. نعم، نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالدينا وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: وباعتبار جميعين وطرفين حسا وعقلا ستة بغير العلم، والله جنسا فقل أصلية وتبعية لدى الوصفية، والفعل والحق كحال الصوف ينطق أنه المنيب المقيم، وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع، وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبين، وجردت بلائق بالفصل ورجحت بلائق بالأصل، نحو ارتقى إلى سماء القدسي ففاق من خلف أرض الحس، أبلغها التوضيح لابتنائه على تناسي الشبه وانتفائه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وباعتبار جامع وطرفين حسا وعقلا ستة بغير مين، أي تنقسم الاستعارة باعتبار الجامع والطرفين حسا وعقلا إلى ستة أقسام. الطرفان هو المستعار منه والمستعار له، وسبق أن المستعار منه هو المعنى الأصلي لللفظ المستعار، وأن المستعار له هو المعنى الجديد. مثلا إذا كان اللفظ المستعار هو الأسد، فالمستعار منه هو المعنى الأصلي وهو الحيوان المفترس، والمستعار له هو المعنى الجديد وهو الرجل الشجاع. وإذا كان له المستعار هو البحر، فالمستعار منه هو المعنى الأصلي للبحر، والمستعار له هو المعنى الجديد وهو الرجل كثير العلم أو الرجل الكريم كثير العطاء. مثلا: فسر البحر القرآن للناس، المستعار له الرجل كثير العلم. ولو قلت رأيت بحرا يعطي الفقراء، فالمستعار له الرجل الكريم. وأما الجامع فهو وجه الشبه في التشبيه، الجامع في الاستعارة هو وجه الشبه في التشبيه، وفهم هذا البيت يحتاج إلى إعمال ذهنهم وإلى استحضار هذه المعاني. قال: وباعتبار جامع وطرفين حسا وعقلا ستة بغير مين. القسم الأول من الأقسام الستة أن يكون الطرفان وهو المستعار منه والمستعار له أن يكونا حسيين والجامع حسي. مثاله قوله تعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. اللفظ المستعار هو العجل، المستعار منه هو المعنى الأصلي للعجل وهو واد البقرة، هو حسي. والمستعار له هو الحيوان الذي خلقه الله من حلي القبط عند إلقاء السامري فيه التربة التي أخذها من أثر فرس جبريل. أخرج السامري من تلك الحلي جسد عجل لا روح فيه، له صياح كصياح البقر، فهذا هو المستعار له وهو حسي أيضا. والجامع الشكل وهو حسي أيضا، فالثلاث حسية: الطرفان والجامع. الطرفان والجامع. القسم الثاني أن يكون الطرفان حسيين والجامع عقلي، مثاله قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. اللفظ المستعار نسلخ، المستعار منه هو المعنى الأصلي لنسلخ، وهو كشط الجلد عن الشاه. والمستعار له هو إزالة الضوء وكشفه عن ظلمة الليل، وكلاهما حسي، المستعار منه ومستعار له. والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر، كترتب ظهور اللحم على كشط الجلد، وظهور ظلمة الليل على كشف ضوء النهار. والترتب أمر عقلي، فالطرفان حسيان والجامع عقلي. القسم الثالث أن يكون الطرفان حسيين والجامع مختلف، كقولك: رأيت شمسا، وأنت تريد إنسانا كالشمس في حسن الطلعة ونباهة الشأن. المستعار منه المعنى الأصلي للشمس، والمستعار له الإنسان حسن الطلعة نبيه الشأن، وكلاهما حسيان. والجامع مختلف، الجامع حسن الطلعة ونباهة الشأن. حسن الطلعة حسي أو عقلي؟ حسي. ونباهة الشأن عقلي. نعم، فالجامع هنا مختلف، حسن الطلعة حسي ونباهة الشأن عقلي. القسم الرابع أن تكون الثلاثة عقلية، الطرفان والجامع كلها عقلية، مثاله قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا. المستعار منه الرقاد وهو عقلي، والمستعار له الموت وهو عقلي، والجامع عدم ظهور فعل اختياري يعتد به وهو عقلي أيضا. القسم الخامس كون المستعار منه حسيا، والمستعار له عقلي والجامع عقلي. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر. المستعار منه المعنى الأصلي للصدع وهو الكسر وهو حسي، والمستعار له التبليغ وهو عقلي، والجامع التأثير وهو عقلي أيضا. القسم السادس أن يكون المستعار منه عقليا، والمستعار له حسي والجامع عقلي، مثاله: إنا لما طغى الماء. اللفظ المستعار هنا طغى، المستعار منه المعنى الأصلي لطغى وهو التكبر وهو ماذا؟ عقلي. حسنت. والمستعار له المعنى الجديد لطغى الماء وهو كثرة الماء وهو حسي. حسنت. والجامع الاستعلاء المفرط وهو عقلي. نعم حسنت. وفي التعرف على هذه الأقسام إعمال للذهن وترسيخ لهذه المصطلحات: المستعار منه والمستعار له والجامع الحسي والعقلي. ثم انتقل إلى تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية، فقال رحمه الله: واللفظ إن جنسا فقل أصلية، وتبعية لدى الوصفية والفعل والحرف، كحال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي. اللفظ المستعار إذا كان اسم جنس فالاستعارة أصلية. وما اسم الجنس؟ اسم الجنس هنا يشمل شيئين، يشمل الاسم الجامد كأسد إذا استعير للرجل الشجاع، والمصدر كالقتل إذا استعير للضرب الشديد. فاسم الجنس هنا يشمل الاسم الجامد والمصدر. قال: واللفظ إن جنسا فقل أصلية، وتبعية لدى الوصفية والفعل والحرف. النوع الثاني التبعية، وذلك إذا لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس، وهذا يشمل ثلاثة أمور: الأول الوصف، قال لدى الوصفية، مثل ناطق إذا استعير لشيء الدال لدلالة واضحة. والثاني الفعل، مثل طار إذا استعير للإسراع. والثالث الحرف، مثل في إذا استعير للدلالة على الملابسة الشديدة. قوله صلى الله عليه وسلم لأنجشة: رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير. اللفظ المستعار هنا القوارير، السعيرة لفظ القوارير للنساء. الاستعارة هنا ما نوعها، أصلية أو تبعية؟ أصلية. لماذا؟ لاسم الجامع. نعم أحسنت، بارك الله فيك. ولما سكت عن موسى الغضب، استعير لفظ سكت للسكون، ما نوع الاستعارة؟ تبعية. لماذا؟ فعل. سنت. لأنه فعل. عرفنا أنه إذا كان اللفظ المستعار اسم جنس فالاستعارة أصلية، وإذا لم يكن اسم جنس بأن كان وصفا أو فعلا أو حرفا فالاستعارة تبعية. مثلا شريف عملك ناطق بفضلك، استعير لفظ ناطق للدال، ما نوع الاستعارة؟ تبعية. لماذا؟ لأنه وصف. أحسنت، لفظ المستعار هنا وصف وهو ناطق. في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، استعير في للدلالة على الملابسة الشديدة، ما نوع الاستعارة؟ تبعية. نعم أحسنت، تبعية. لماذا؟ لأنه حرف. نعم أحسنت، لفظ المستعار حرف. في صحيح مسلم من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيئة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانه. هنا في قوله يطير على متنه، هذه حقيقة أو مجاز؟ مجاز. مرسل أو استعارة؟ استعارة. لماذا؟ يعني العلاقة المشابهة. أحسنتم، لأن العلاقة المشابهة. طيب أصلية أو تبعية؟ تبعية. لماذا؟ لأن هنا مشتق. أحسنت، هو الفعل. أحسنت، اللفظ المستعار هنا فعل، لأن اللفظ المستعار هنا فعل. طيب في مثال الناظم كحال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي، ما نوع الاستعارة؟ تبعية. لماذا؟ الوصف. أين الوصف؟ أين اللفظ المستعار؟ الصوفي. لا. هو مفتاح معرفة نوع الاستعارة أن تعرف ما اللفظ المستعار. نعم ينطق. هنا ينطق لأن الحالة لا ينطق. أحسنت. استعمل ينطق في الدلالة، استعمل النطق في الدلالة، فالاستعارة تبعية لأن اللفظ المستعار فيها فعل. ثم الأبيات الأربعة كلها في مسألة واحدة، وهي تقسيم الاستعارة باعتبار ذكر ما يلائم الطرفين إلى مطلقة ومجردة ومرشحة. لعل الأحسن أن تؤجل إلى المجلس القادم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.